السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الباب 43، باب قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل عليه الوحي. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. واخدين بالكم؟ الغرض واضح جدا من ذكره لترجمته في الباب: لا تحرك به، يعني بالقرآن، لسانك. اللسان يتكلم بالقرآن، واللسان مخلوق، والحركة مخلوقة، لكن القرآن غير مخلوق. ففرق بين فعل العبد الذي حركة الشفايف، أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي بلفظ باسم الله شفتاه، فالشفايف تتحرك باسم الله. هل رب العالمين حينما نقول الله تتحرك الشفايف، عرف المقصود من ذكر الإمام البخاري لهذا الباب؟ وذكر في ذلك الحديث 51 بعد 100، 51 بعد 100. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة عن موسى عن ابن أبي عائشة، عن موسى ابن أبي عائشة عن سعيد بن جبير. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة عن موسى ابن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، يعني صعوبة، وكان يحرك شفتيه. فقال له ابن عباس: أحركهما لك. يقول هذا لمن؟ للراوي سعيد بن جبير: أحركهما لك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فقال سعيد لموسى الذي سمع منه: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. هذا من باب المسلسل، الحديث المسلسل، التسلسل جاء بصفة معينة. قال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاستمع. قال: فاستمع له وأنصت. فإذا قرأناه، من الذي يقرأ؟ جبريل هو الذي يقرأ. فرب العالمين قال: فإذا قرأناه، من الذي قرأ وسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جبريل، لأن جبريل يؤدي عن الله. فإذا قرأ جبريل فقد قرأ قراءة الله سبحانه وتعالى. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني قراءته. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه، يعني بيانا، ثم إن علينا أن تقرأه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه، يعني كما أقرأه جبريل عليهما السلام. باب قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه القرآن. القصد من هذا الباب التمييز بين فعل العبد وفعل الرب سبحانه وتعالى وصفاته. فتحريك النبي عليه الصلاة والسلام لسانه بالوحي وفعله، ولكن المحرك به اللسان، الذي تحرك به اللسان، هو ايه؟ كلام الله وصفة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وفعل النبي حين ينزل عليه الوحي، يعني انه كما قال ابن عباس يعالج من الوحي شدة الى اخره. قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، اي تستعجل بحفظه مخافة ان يفوتك فلا تحفظه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خائف جدا، لانه يخشى ان يذهب جبريل ويرتفع الى السماء. قبل أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد حفظ القرآن الذي نزل عليه. وأحيانا كانت تنزل سورة كاملة كسورة الأنعام أو كسورة يوسف، فكيف يحفظها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كيف تحفظ وبعد أن يولي جبريل الرسول يدعو بكاتب الوحي فيملي عليه ما سمعه؟ ولذلك قال لو سنقرئك فلا تنسى، لم يقل له سنقرئك فلا تنس يعني بينها عن أن ينسى، لا، ده يخبره بأنه رب العالمين خصه بخاصية، ولذلك لم تحذف الياء في تنسى، فقال سنقرئك فلا تنسى. إذا لا نافية أم ناهية؟ نافية، لأن لو كانت ناهية لجزمت، ولكنها ليست جازمة وكانت نافية، فقال فلا تنسى يعني لن تنسى، يعني رب العالمين أعطاك خاصية أنك تحفظ القرآن كما أنزل عليك، ولكن بعد أن يبلغه للناس صلى الله عليه وسلم من الممكن أن ينسى. وذلك كان من الممكن أن يصلي بالناس وبعد ذلك يقول ما لكم لم تفتحوا علي، ينسى في القراءة، لكن قبل أن يبلغ لا ينسى. ولذلك قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، استثنى بمشيئته سبحانه وتعالى، لأنه من الممكن أن ينسى بعد التبليغ، فهذا هو الذي استثني من الآية. فيقول لولا تحرك به لسانك لتعجل به، لماذا تتعجل كما قال في سورة طه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي لا تستعجل بحفظه مخافة أن يفوتك فلا تحفظه فإنك لن تنساه. وتكفل الله له بأن يحفظه إياه، قال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه. وأقول إن هذه الآية ليس معناها أنه يجمعه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأمر أعم، بل جمع القرآن على من؟ على رب العالمين. رب العالمين جعل جمع القرآن عليه سبحانه وقرآنه، كيفية قراءة القرآن الكريم. قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، كلمة قرآن بمعنى قراءة هي مصدر، قرأ يقرأ قرآنا وقرأ يقرأ قراءة، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني قراءته. ثم إن علينا بيانا يعني تفسير القرآن وتفصيل القرآن على الله عز وجل، ولذلك أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم بتفسير القرآن الذي أنزل عليه بالقول وبالفعل وبالتقرير وبالأخلاق، فكان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن بمعنى القراءة هنا، وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من تحريك الشفتين واللسان وما يعالج من الشدة فعل النبي، وليس بمخلوق. أم مخلوق؟ مخلوق، كل أفعال العباد مخلوق، ففعل النبي من تحريك للشفة أو للسان أو لكذا أو المعالجة أو الشدة أو الخوف أو القلق أو الاضطراب السكينة، كله مخلوق لله. أما ما يحرك به اللسان والشفتين فإن حرك لسانه وشفتيه بكلام مخلوق كان اللفظ والملفوظ مخلوقان. يعني إذا تكلم مثلا وقرأ قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، هذا الذي تحركت به الشفتان واللسان مخلوق أم غير مخلوق؟ إذا حركات العبد وفعل العبد مخلوق والملفوظ به مخلوق، لكن حينما يقرأ الحمد لله رب العالمين فالملفوظ به غير مخلوق. واضح؟ قال المؤلف في كتاب بدء الوحي، وساق هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه بمتن قريب من هذا المتن، وكذلك قال في خلق أفعال العباد، قال كلاما نحب أن نذكره يعني اختصارا. قال سمعت عبد الله بن سعيد يقول، سمعت يحيى بن سعيد يقول، ما زلت أسمع من أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة، يعني حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة. فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بمخلوق، قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فذكر أنه يحفظ ويسطر. وقال أيضا فأما المداد والرق ونحو فإنه مخلوق، كما أنك تكتب الله، فالله في ذاته هو الخالق، وخطك واكتسابك من فعلك خلق، لأن كل شيء دون الله بصنعه سبحانه وهو مخلوق. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بعد ذلك يقول: فبين النبي أن أصوات الخلق وقراءتهم ودراستهم وتعليمهم وألسنتهم مختلفة، بعضها أحسن وأزين وأحلى وأصوت وأرتل وألحن وأعلى وأخف وأغض وأخشع. صفات الأصوات مختلفة. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. وقال: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، إلى آخره. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. والأصوات أيضا أجهر وأخفى وأمد وأمهر وألين وأخفض من بعض. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. هذا التعليق وصله المؤلف في خلق أفعال العباد، ومراده من الحديث أن قوله وتحركت بي شفتاه، وكذا قوله إذا ذكرني، أنه فعل العبد وعمله الذي يجازيه الله عليه. والشفتان واللسان تتحرك بذكر الله واسمه وصفته لا بذاته تعالى. بسم الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكرنا اسم الله ووحدنا، نحن نذكر ألفاظا، لكن هذا الألفاظ التي نتكلم بها والمعالجة التي نعالج بها وتحريك الشفتين وما شكل ذلك كله مخلوق. أما الكلام الملفوظ فاسم الله غير مخلوق، اسم الله نفسه غير مخلوق. واضح؟ نعم. بعد ذلك يأتي الحديث الحادي والخمسون بعد المئة. يأتي الحديث الحادي والخمسون بعد المئة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة، وقرأناه عليكم هذا الحديث. قرئ يقول: في لا تحرك به لسانك، شرحناه. كان يعالج من التنزيل شدة، يعني كان يتحمل هما ومشقة ويعاني خوفا وكربا من أن يذهب ما حفظه صلى الله عليه وسلم. لتعجل به، يعني يتحرك بلسانه متعجلا خوفا من أن يضيع ما يقرأه عليه جبريل عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك باب قول الله تبارك وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الإمام أبو جعفر الطبري يقول رحمة الله عليه: يعني أخفوا قولكم وكلامكم أيها الناس، أو أعلنوا كلامكم وأظهروا واجهروا به، إنه سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، يعني إنه ذو علم بضمائر الصدور التي لم يتكلم بها، فكيف بما نطق به وتكلم به؟ أخفى ذلك أو أعلن، يعني أخفى الإنسان كلامه أو أعلنه، لأن من لم تخفى عليه ضمائر الصدور فغيرها أحرى ألا يخفى عليه، فغيرها أحرى ألا يخفى عليه. الإمام ابن المنير يقول: قصد البخاري الإشارة إلى النكتة التي كانت سبب محنتي، حيث قيل عنه إنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، فأشار بالترجمة إلى أن تلاوة الخلق تتصف بالسر والجهر، وكذلك يستدعي كونها مخلوقة. يبقى معنى ذلك أن هذه صفة للقراءة: أسروا قولكم لو قرأ وأصر، أو قرأ وجهر، فإن هذا ما معناه؟ معناه أن القراءة من صنع العبد ومن عمل العبد ومن كسب العبد. وبناء على ذلك ذكر هذا الكلام، والله أعلم. الحديث الثاني قال: يتخافتون يتسارون، يعني يتكلمون في سر، يتسارون يتخافتون بينهم إن لبستم إلا عشرة. المخافة الإصرار، وذلك من أعمالهم كذلك. يقول في الحديث الثاني والخمسين بعد المئة، 152، يقول: حدثني عمرو ابن زرارة عن هشيم، أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال له، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا. إذن قول ولا تجهر بصلاتك واضح في أن المقصود القراءة، لا تجهر بصلاتك، ما الذي يجهر به في الصلاة؟ قراءة القرآن، فهذا المقصود بها. وأن الجهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والإصرار أو الإخفاء فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتوسط وابتغي بين ذلك سبيلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك صح أن ينهى عن هذا وأن يؤمر بهذا وهكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن. إذن رفع الصوت، خفض الصوت، ابتغاء الوسط بين ذلك كله من فعل العبد وهكذا. الحديث الذي يليه 53 بعد 100، يقول: حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. نعم، في حديث سقط منا يعني. ده بعدين، بعدين الحديث 53 بعد 100، 53 بعد 100. حدثنا عبيد الله ابن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام، هذا في النسخة اللي معانا مش كده؟ ده بتعمل على النسخة اللي معانا مش على النسخ اللي معاكم، بتعمل مع النسخة اللي معانا. حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. هذا الكلام قول عائشة نزلت في الدعاء لا يخالف ما ذكره ابن عباس، لأن الآية نزلت في أو قد تنزل في سبب معين ويدخل في معناها غير ذلك المعين الذي نزلت من أجله، كما سمعتم في قول الله تبارك وتعالى هنا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. سيدة عائشة تقول في الدعاء، وهي قد نزلت كما سمعتم في الحديث السابق، نزلت في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في حينما كان مختفيا بمكة، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يرفع صوته فيسبه المشركون، فإذا خفت لم يسمعه المسلمون، فقال: وابتغي بين ذلك سبيلا. فسيدة عائشة تريد أن تبين أن الآية وإن كانت قد نزلت على سبب معين إلا أنها أعم من هذا، من صورة السبب، هي أعم من صورة السبب. فالسبب قد يكون يقع سبب ثم بعد ذلك تنزل فيه آية أو صورة، وبعد ذلك تنزل بصيغة عم صورة السبب وغيره، واضح؟ فهذا الكلام من ذاك، والله أعلم. الحديث 54 بعد 100، حدثنا إسحاق، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج، أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني ليس منا، يعني من المسلمين، وهو وعيد لمن لم يفعل ذلك. وهذه النصوص الأصل فيها ألا يتعرض لها بالتأويل، الأصل ألا يتعرض بالتأويل لمثل قوله تعالى: من فعل كذا فقد كفر، ليس منا من فعل كذا. ليس منا من فعل كذا أو من فعل كذا فقد كفر. الصواب ألا، الصواب ألا يتعرض بتأويل لمثل هذه النصوص، ولا يقال كفر أصغر ولا كفر أكبر، الأصل. ولذلك كان العلماء، لماذا؟ لأن الشرع قصد أن يهدد الناس، فلو جئت وقلت للناس ليس منا، ليس المقصود أنها تكفر أو تخرج من الملة، لأنه لو كان خروجا من الملة لكان معنى ذلك أننا نكفر بالكبيرة، ونظر لأن هناك نصوص أخرى فلما تقولها تضعف من عظمة الترهيب. والرسول والشارع قصد ان يخوفك من فعلة معينة. قصد الشارع لما يقول ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، يقصد من ذلك انه ساعة ان يسمع ذلك المسلم الذي يخاف يقول امعاذ الله ان افعل هذا فيمتنع. ولذلك اهالينا قديما كانوا لو وجدوا انسانا مثلا على سبيل المثال حينما تحدث له مصيبة ويشق جلبابه يخرج، يقول لك خرج من دينه، خرج من دينه، يبقى بياخدوا الامر. واخدين بالكم ولا؟ واحيانا كانوا يقولون ايه ده عمل عمل الكفر، فكان هذا هو المقصود انك تقول هذا العمل كفر، العمل ده كذا، ان يجامع الرجل زوجته من الدبر كفر، هذا واذا جاء في هذا تسألني عن الكفر، هذا هو الكفر. لم يكونوا يقولون كفر نعمة او كفر اصغر او ما شاكل ذلك. لماذا؟ لان الغرض لما ابدأ اضعف وابين هذه الحقائق وهو الحق الكفر اصغر ولا يخرج من الملة. لكن ساعة ان اقول هذا الكلام باضعف من غرض الشرع. ولكن لما حدث امر اخر لا يرضى عنه الشرع، الا وهو استخدام هذه النصوص في تكفير المسلمين واخراجهم من الملة، وترتب على ذلك استحلال دماء الناس واموال الناس والمجتمعات وما شكل ذلك، اضطر العلماء الى ان يقولوا هذا كفر اصغر. حينما استخدم هذه النصوص الخوارج اضطر علماء السنة ان يقولوا لا، الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ينفون عنه تحريف الغالين. فالغالون حينما جاءوا الى هذه النصوص التي القصد منها تخويف الناس من ارتكاب بعض الكبائر، حينما استخدموها لتكفير المجتمعات وتكفير الناس والخروج على اولياء الامور، حينئذ وقف لهم العلماء وبدأوا يحرروا هذه النصوص. ولذلك نجد عند بعض علماء السلف انهم يستخدمون الفاظا قريبة من الفاظ الشارع في تكفير بعض من ارتكب الكبائر، يستخدمه ايضا الخائبون الجهال، ويأتي ليقول انتم تقولون هذه النصوص مصروفة عن ظاهرها بكذا وكذا. هناك عالم من العلماء خالف، هذا العالم لم يخالف، هذا العالم تكلم بنصوص الشرع من اجل التخويف، تكلم باسلوب الشرع من اجل التخويف ومن اجل رضع الناس عن ارتكاب هذه الكبائر. هذا هو الصراط المستقيم وهذا هو المحجة البيضاء. لكن الخوارج جعلونا حينما نتكلم، ولذلك نحن الان في زمان الناس الان لما عم فكر الخوارج ارض الله الا قليلا، واصبح الفكر الخارجي هو السائد في هذا الزمان، يعني اصبح الفكر السائد اي علماء ومشايخ وخوارج، اشهر مشايخ العصر في بلادنا هنا خوارج اشهرهم بدون استثناء، وتجد علماء السنة منزوين لا يعرفهم الا اربعة خمسة، والمشهورون في القنوات الفضائية خوارج، ونقول بملء افواهنا وليغضب من يغضب وليغضب فليلحق بهم. المهم ان هذا الكلام نظرا لخطورتي اصبحنا حينما نتكلم نأتي بتقييدات، وبعد التقييدات تقييدات، ومن ضمن التقييدات تقييدات، لاننا نعلم ان هناك من يخطف الكلمات. ولذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس منا الاصل الا نحكه، لا يحك ولا يقيد الاصل، لكن نظرا لانه استخدمت هذه النصوص في التكفير نقول حينئذ قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا ليس معناه انه خرج من الملة، ولكن ليس منا ليس من طريقتنا، ليس من اخلاقنا، ليس من اسلوبنا، وهكذا ليس من سنتنا. وليس المقصود انه خرج من الملة، غايته انه ارتكب شيئا محرما كبيرة من الكبائر، انه ابتدع بدعة لكن لم يخرج من الملة. الباب الخامس والاربعون، الباب الخامس والاربعون، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله القرآن، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل، فبين أن قيامه بالكتاب هو فعله. واضح؟ وقال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وقال جل ذكر وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه الترجمة التي قبلها. وكذا الأبواب الآتية كلها، الأبواب الآتية كلها في بيان أن أعمال العباد منوطة بهم يفعلون باختيارهم، وأن مخلوقة مثلهم، وذلك مثل أصواتهم وتحريك ألسنتهم وشفائهم وحفظهم ودعائهم إلى آخره. فقول آتاه الله القرآن يعني يسر له حفظه وأقدره عليه فحفظه وعمل به، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، آناء الليل يعني ساعات الليل وساعات النهار، يتلوه ويتهجد به في الصلاة وخارج الصلاة في أوقات الليل والنهار وساعات الليل والنهار، وهذا من أفضل الأعمال التي يؤجر عليها. فدل ذلك على أن تلاوته القرآن من عمله وعمل مخلوق. انظر إلى الاستدلالات، فلزم أن تكون غير المتلو، طالما التلاوة عمل من أعمال العبد وعمل العبد مخلوق، إذن التلاوة غير المتلو، القراءة غير المقروء، واضح؟ فالتلاوة عمل العبد وفعل، والمتلو قول الرب وصفته. ثم قال في الحديث ورجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل. هذا يبين أن التلاوة والقيام بالقرآن فعل التالي وعمله كما هو واضح. لكن في نقطة هنا مهمة جدا، إن الحديث جاء لا حسد إلا في اثنتين وسيأتي، هناك حسد وهناك غبطة. ما الفرق بين الحسد والغبطة؟ الحسد أنك تتمنى زوال النعمة من أخيك، تتمنى زوال النعمة ممن أنعم الله عز وجل عليه، وتتمنى أن تنالها أنت، فأنت تريد البعيد أن تتحول النعمة فيحرمها من أنعم عليه بها وتؤتاها أنت. هذا هو الحسد وهو مذموم. أما الغبطة فإنك تتمنى أن يكون لك مثله بشرط ألا يحرم منها، فأيهما المذموم وأيهما المحمود؟ الغبطة محمودة، لأنك تسأل الله من فضله ولكنك لا تتمنى زوال النعمة. فلا يتمنى زوال النعمة ممن أنعم الله عز وجل عليه بها إلا حسود كنود إنسان والعياذ بالله مليء بالشر قلبه. وما الذي تستفيده أنت إن حرمت أنا من نعمة أنعم الله عز وجل علي بها؟ ولكن سلم الله عز وجل أنت من فضل، فضل الله واسع. يعني هل الذي أعطاني الله إياه أو أعطى فلانا إياه، هل هذا الشيء هو كل ما يملكه رب العالمين؟ يده سحاء الليل النهار. فإذا هو من الممكن أن يؤتيك مليارات مثلما آتاني، فلماذا تتمنى زوالها مني حتى تؤتاها أنت؟ فاطلب من ربك فأفضل منها، واطلب من ربك خيرا منها. أما هنا فلا حسد إلا في اثنتين، فسمه حسدا مع أنه ليس الحسد المذموم بل الحسد المحمود وهو الغبطة. فقال صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، آناء الليل والنهار، فتنظر أنت إليه وتقول يا ليتني يؤتيني الله القرآن فأحفظه، ويؤتيني الله عز وجل الإرادة الجازمة والقدرة على الفعل وعلى الصلاة وعلى قيام الليل وعلى تعليم الناس. ادعو ربك، حينئذ أنت تشاركه في الأجر. وكذلك إن آتى رب العالمين سبحانه إنسانا مالا فأصبح ينفق فيه وسلط على هلكته في الخير، فأنت تقول يا ليتني عندي مثلما آتى رب العالمين سبحانه وتعالى هذا الرجل لأفعل مثل فعله، ولكنك ما تمنيت له الشر، فهذا لك أجره. أما الذي يتمنى الشر ويتمنى زوال نعمة أخيه سلمنا الله إليكم فهي نفوس والعياذ بالله كنودة. فهذا الحديث يبين أن التلاوة عمل العبد فعله، وأن أعمال العباد غير مخلوقة. قال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، أي من الدلالات الواضحة على وحدانية الله ووجوب عبادة الله ورجوعكم إليه للحساب والجزاء، وأن الأمر والملك كله لله. ومن آياته التي تدل على هذا، ما هي الآيات؟ خلق السماوات والأرض. من تدبر في خلق السماوات والأرض وصل إلى ألوهية الله سبحانه، إلى أن الله هو الذي يستحق الألوهية على خلقه. وكذلك من الآيات اختلاف الألسنة اختلاف اللغات واختلاف الأصوات واختلاف الألوان، كل ذلك يدل على وحدانية الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. قال رحمة الله عليه: وقال جل ذكره: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فجميع أعمال الخير مأمور للإنسان أن يفعلها، فالإنسان مأمور أن يفعل جميع أنواع الخير، وهذا الخير الذي يعمله الإنسان من عمله ومن كسبه هو، وهذا مخلوق لله مثلما يقرأ القرآن وفعله وتلاوته مخلوق، وكل ذلك يستدل به الشيخ رحمة الله عليه. ثم قال بعد ذلك: حدثنا، حديث 55 بعد 100، حديث 55 بعد 100، قال: حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسد إلا في اثنتين. إذا تحاسد هنا الايه؟ المذموم أم المحمود؟ المحمود الذي هو بمعنى الغطة أو الاغتباط. لا تحاسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، وهو يقول: لو أوتيت مثلما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق في حقه فيقول: لو أوتيت مثلما أوتي عملت فيه مثلما يعمل. نفس الكلام شرحناه قبل ذلك. الشاهد من الحديث: آتاه الله القرآن وأعطاه، فآتاه الله القرآن فهو يتلو آناء الليل والنهار، فهذا من عمله لأنه قال فهو يعمل، فالقيام بذلك عمل الإنسان، أما القرآن فهو غير مخلوق. الحديث الذي يليه 56 بعد 100 كالذي قبله: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، يعني ساعات الليل وساعات النهار. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار. سمعت سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر، وهو من صحيح حديثي، يعني يقول هو: سمعت سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثي. هذا من قول الإمام البخاري رحمة الله عليه. باب 46، باب قول الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال الزهري: من الله الرسالة وعلى رسول الله البلاغ وعلينا التسليم. وقال: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وقال: أبلغكم رسالات ربي. وقال كعب بن مالك حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم: وسيرى الله عملكم ورسوله. وقالت عائشة: إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد. وقال معمر: ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين بيان ودلالة، كقوله تعالى: ذلكم حكم الله، يعني كما قال ذلكم فأبعد، مع أنه يعني كان من الممكن أن يقول هذا حكم الله، ولذلك قال كقوله تعالى: ذلكم حكم الله، هذا حكم الله. البخاري يستدل بآيات في تفسير آيات: لا ريب لا شك، تلك آيات يعني هذه أعلام القرآن ومثله حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، يعني بكم، يعني غير هنا، غير بل من ناحية البلاغة، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بكم، قال بهم كما قال سبحانه وتعالى: تلك آيات، وقال هذا ذلكم حكم الله، فغير ما كان من المنتظر أن يقول عنه هذا قال ذلكم، وما كان منتظر أن يقول هذا قال ذلك، وهكذا. فقال كما قال: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، مع أنه قال كنتم يخاطبهم، ثم عدل عن الخطاب إلى الغيبة فقال: وجرينا بهم. وهذا من البلاغة، من علوم البلاغة. وقال أنس: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما. قال من؟ ليس قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال أنس ابن مالك إلى قومه، وقال: أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يحدثهم. هذا الباب او الترجمة كما ترون يعني مليئة بالكنوز، مليئة بالكنوز. باب قول الله تعالى: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. قال الكرماني: لابد في الرسالة من ثلاثة امور، بل اربعة: مرسل، مرسل اليه، ورسول، ورسالة. اليس كذلك؟ في الرسالة مطلوب اشياء: المرسل، رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي ارسلها الله عز وجل اليه، المرسل رب العالمين، المرسل اليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول جبريل، الرسالة القرآن. ومن الممكن ان يكون بعد ذلك المرسل اليه نحن، والرسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والرسالة هي القرآن الكريم. قال الامام ابن جرير: امر الله نبيه بابلاغ اهل الكتاب والمشركين ما انزل الله عليهم فيهم من معايبهم وما امرهم به ونهاهم عنه. هذا الامر لن يقبل بسهولة، يعني يذكر لهم معايبهم الموجودة في القرآن وما امرهم به ونهاهم عنه، والا يشعر نفسه حذرا منهم ان يصيبوا بمكروه لا يخاف احدا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. فقال: بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فلا تتقي الا الله فان الله يكفيك، اليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه. قال: واعلمهم انه ان قصر عن ابلاغ شيء مما انزله اليهم فيهم فهو من عظيم ما ارتكب من الذنب بمنزلة ما لو لم يبلغ من الرسالة شيء. مقصر عن إبلاغ شيء فكأنه لم يبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى كلها. ثم روى عن ابن عباس ابن جرير يعني: إن كتمت آية مما أنزل عليك من ربك لم تبلغ رسالاته. فمقصود بهذا الباب، مقصود البخاري في هذا الباب، أن إبلاغ الرسالة من الرسول فعل له يسيبه الله عليه، وأن الكلام الذي جاء به يبلغه صفة لربه، لكن التبليغ عمل من اعمال الرسول، تبليغ الرسالة عمل من اعمال الرسول، لكن الرسالة في ذات نفسها كلام الله غير مخلوق، وهو صفة من صفات الله، وانه ليس فيما بلغ ما يدل على قول الذين يقولون بخلق او خلق شيء منه. قال في خلق افعال العباد بعدما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الا رجل يحملني الى قومه فان قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الابلاغ منه، وان كلام الله من ربي، ولم يذكر عن احد من المهاجرين والانصار. اسمع الكلام الدقيق ده، مهم جدا، حتى تضع علم الكلام في مكانه الطبيعي، حتى تضع علم الكلام في مكانه الطبيعي. يقول البخاري: فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الابلاغ منه، وان كلام الله من ربي، ولم يذكر عن احد من المهاجرين والانصار الذين هم سادة الامة واعلم علمائها، لم يذكر عن واحد منهم ولا من التابعين لهم باحسان خلاف ما وصفنا، وهم الذين ادوا الكتاب والسنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرنا بعد قرن. يعني انه ليس فيما بلغه النبي شيء مما يقوله الجهمية واشباهه. يعني اذا كان رب العالمين يقول: يا ايها النبي، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل، فلو ترك شيئا، لو ترك شيئا مما امر بتبليغه، قال تعالى: وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اذا لو ترك شيئا، فهل بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من علم الكلام؟ هل بلغنا شيئا من علم الكلام احد من الاصحاب من الانصار او من المهاجرين او الانصار او احد من التابعين؟ اذا شيء من اثنين: اما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما اوحي اليه ولم يبلغ شيئا اعطاه الله اياه وامره بتبليغه فلم يبلغ، واحد. الاحتمال الثاني، الاحتمال الاول ده باطل، هذا باطل. اما الاحتمال الثاني، ومن ادعى الاحتمال الاول فقد كفر. اما الاحتمال الثاني فهو انه ما ابلغه الله شيئا من ذلك. معنى ذلك ان هذه الامور ليست من دين الله، بل هي مضادة لدين الله عز وجل. الا فليتقي رب العالمين اناس، الا فليتقي الله رب العالمين اناس جعلوا ديدنهم جوهر وعرض وما لا يخلو منه الحادث فهو حادث، وهذه الامور التي والعياذ بالله ما انزل الله عز وجل بها من سلطان، بل هي عوائق، عوائق ومتاريس وضعت في سبيل الإيمان بالنصوص التي جاء فيها صفات رب العالمين وأسماء الله وأفعال الله والأمر بالإيمان به سبحانه وتعالى. بعد ذلك بقية النصوص. يبقى إذا مقصود الإمام البخاري من الآية المذكورة الأولى أن تبليغ الرسالة وعدمه كلاهما فعل العبد وهو مخلوق، والرسالة هي أمر المرسل ونهي قوله وهو الله تعالى، وذلك ليس بمخلوق. فالأمر والنهي لله أم لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ لله عز وجل، وهذا ليس بمخلوق. وقوله وإن لم تفعل، أي تفعل التبليغ لعموم ما أنزل الله عز وجل إليك ولا تذر منه شيئا، ولا تذر منه شيئا، وهذا يدل على بطلان ما لم يبلغه من الأعمال والاعتقادات وغيرها. فأي شيء لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم باطل، أي شيء لا يوجد في الكتاب والسنة باطل بدون جدال، لأن الله قال. ولذلك قال الحافظ احتج أحمد، هذا الكلام ليس احتجاجنا احنا، ده احتجاج الأئمة العمالقة. يقول الإمام الحافظ ابن حجر احتج أحمد بهذه الآية بلغ ما أنزل إليك على أن القرآن غير مخلوق. منين؟ ما علاقة هذه الآية بأن القرآن غير مخلوق؟ قال احتج أحمد بهذه الآية على أن القرآن غير مخلوق لأنه لم يرد في شيء من القرآن ولا من الأحاديث أنه مخلوق، ولا ما يدل على ذلك، فدل على أنها ليست من دين الله عز وجل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا بها، واضح. وذكر عن الحسن البصري أنه قال لو كان ما يقول الجعد حقا لبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان ما يقول الجعد حقا لبلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما ناظر أحدهم، أحد العلماء، مناظرة مشهورة ورواها الخطيب البغدادي في تاريخه، ناظر رجل منهم بشرا المريسي أو ابن أبي دؤاد، فحينما ناظره في وجود الخليفة فقال له أريد أن أسألك سؤالا، هذا الذي تدعو إليه وجعلت أمير المؤمنين يمتحن الناس عليه ويسجن ويقتل ويفعل كذا وكذا وكذا، هل هو أمر أمر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر بن الخطاب؟ قال لا، ما أمر به. قال إذن ننتقل للسؤال الثاني، أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ولم يخبروا به الناس، أعلموه أم لم يعلموه؟ قال لم يعلموه. فالتفت للخليفة وقال لهم علم ما لم يعلمه النبي ولا أبو بكر ولا. قال لا علموه. قال ننتقل إلى المناظرة مرة أخرى، إذا كانوا علموه، إذا كانوا علموه فلماذا لم يبلغوا؟ أوسعهم أن يتركوه أم لم يسعوهم؟ قال بل وسعهم. قال لو قلت لن يسعوهم أن يتركوه لبلغوه، وإلا كان النبي مقصرا. فإذا الصواب قال وسعهم أن يتركوه. فالتفت إلى أمير المؤمنين وقال أمر وسع النبي، احنا مشينا معاه في أنه أمر حق، يعني مع أنه باطل. نعم نعم. فقال له تنزلا معه، فقال أمر علمه رسول الله وعلمه أبو بكر وعلمه عمر وعثمان وعلي، ووسعهم أن يتركوا، وهذا الرجل يجعل أمير المؤمنين لا يسعوه ترك ذلك ويجعله يمتحن الناس بهذه الأمور. فأخذ الأمير أو أمير المؤمنين أطرق وأخذ يكرر وأمر بالرجل فأخرج وأطلق بعد أن كان سيقتل، أمر به فأخرج، وأخذ يردد أمر وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي، وسعهم أن يتركوه ولا يسع أمير المؤمنين أن يتركه، وأخذ يكرر الكلمة. فما امتحن بعده أحدا آخر، ما امتحن أحدا بعده كما أورد ذلك الخطيب البغدادي في تاريخه. المهم أن هذه الآية كما قال الحسن البصري لو كان ما يقول الجعد حقا لبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. البخاري يقول وقال الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. إذن رب العالمين هو الذي أبلغ الرسالة، والرسول الذي صاحب الرسالة رب العالمين سبحانه، منه الرسالة وعلى الرسول البلاغ، والرسول لا يسعه أن يترك شيئا. وعلينا التسليم أي التسليم للرسالة بتصديقها وقبولها والانقياد لها وعدم المعارضة والعمل بفعل المأمور واجتناب المحظور. فعل العباد يترتب عليه الثواب أو العقاب عند المخالفة. انظروا إلى شيء مما كنا نقول في مسألة عدم تأويل النصوص إلا للضرورة. قال الحافظ أخرج الحميدي في النوادر ومن طريقه الخطيب في الجامع. قال الحميدي حدثنا سفيان قال رجل للزهري يا أبا بكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب ما معناه؟ فقال من الله العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. مع أنك لو سألتنا نحن سنجيبك وسنؤول النص حتى لا يستدل به خارجي. واضح الكلام؟ يعني أصبحنا مضطرون مع أن السلف حينما لم يكن أحد أمامه يستخدم النصوص كانوا يقولون من الله العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. واضح يا إخوانا؟ كذلك حديث آخر رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال الأوزاعي قلت للزهري يا أبا بكر ما هذا الحديث؟ فقال من الله العلم ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. مع أن هذا الحديث ليس فيه تكفير ولكن القصد منه أن يخوف الناس. واضح يا إخوان؟ نعم. وقال الإمام البخاري أيضا قال تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. يعني ليعلم الله حينما يظهر لأن الله يعلم الشيء سيحدث يعلمه في الأزل سيحدث وبعد أن يحدث يعلمه حدث. واضح؟ فلذلك قيل علم الله علمان، علم بأنه سيحدث وعلم بالشيء قد حدث. واضح؟ ومن ذلك لنعلم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. مع أن الله يعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه لكنه يعلمه سيقع سيعلمه واقعا إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالراجح في تفسير هذه الآية ليعلم الله ذلك موجودا ظاهرا يجب به الثواب أو يلزم به العقاب. وهذا كقوله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم والله أعلم. قال وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه أبلغكم رسالات ربي هذا الأمر فيها ظاهر كالآيات السابقة. أما قول كعب بن مالك حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال الكرماني مناسبتها للترجمة التفويض والانقياد والتسليم ولا ينبغي لأحد أن يزكي عمله بل يفوض إلى الله سبحانه وتعالى. أما قول عائشة إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد. هذا الحديث قالته السيدة عائشة لماذا أو هذا الأثر لماذا قالته السيدة عائشة حينما رأت من يتسمون بالقراء الخوارج الذين جاءوا إلى المدينة لقتل عثمان بن عفان. تقول كلمة شديدة جدا تقول وددت أني كنت نسيا منسيا فوالله ما أحببت أن ينتهك من عثمان أمر قط إلا وقد انتهك مني مثله. انظر إلى تعظيمها لخليفة المسلمين حتى والله لو أحببت قتله لقتلته. يا عبيد الله بن عدي لا يغرنك أحد بعد الذي تعلم فوالله ما احتقرت أعمال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تهجم النفر الذين طعنوا في عثمان. حينما جاءوا هؤلاء وسكنوا المدينة احتقرت أعمال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة أعمال هؤلاء. تقول حتى والله ما احتقرت أعمال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني قليلة إنها قليلة حتى تهجم النفر الذين طعنوا في عثمان فقالوا قولا لا يحسن مثله وقرأوا قراءة لا يحسن مثلها وصلوا صلاة لا يصلى مثلها فلما تدبرت الصنيعة إذا هم والله ما يقاربون أعمال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أعجبك حسن قول امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله فلا يستخفنك احد. يعني هي تذكرت بعد ان ظهر امرهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومهم وقراءته مع قراءتهم. بعد ذلك قال: يمرقون من الاسلام. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهي رأت كما قال النبي: تحقرون صلاتكم. بيتكلم مين؟ لا يكلمنا نحن. كلامه موجه لمين؟ للصحابة. تحقرون يا صحابة صلاة. يعني معنى ذلك ان هؤلاء لو رأهم الصحابة يحتقرون صلاتهم من قلتها الى كثرة صلاة هؤلاء عباد. ومع ذلك كانوا والعياذ بالله قد مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فسيدة عائشة تعلمت حديث النبي واقعا عمليا درس مستفاد. قالت رضي الله عنها قالت: فاذا اعجبك حسن قول امرئ او عمله فقل قل اعمله فسيرى الله عملكم ورسوله وستردون الى عالم الغيب والشهاده فلا يستخفنك احد. يعني انظر، لابد وان تعرض كلام اي انسان وفعل اي انسان على شرع الله، فان وجدت قوله وفعله موافقا للكتاب والسنة فمرحبا، وجدت قوله وفعله في غلو فلا يستخفنك احد. يعني لا يستخفنك احد، لا تكن خفيفة طائش اللب، خفيف من الممكن ان يستخفك احد، سلمنا الله واياكم. وقال معمر: ذلك الكتاب يعني هذا القرآن هدى للمتقين، يعني ذلك بمعنى هذا. وكما تعلمون اسماء الاشارة، ذلك ذا اسم الاشارة، اللام للبعد وها للتنبيه، فالمقصود هنا ذلك يعني هذا، ولكن اللام للبعد ابعده وجعله بعيدا نظرا لعلو مكانته، لعلو مكانة القرآن. فذلك الكتاب بمعنى هذا القرآن هدى للمتقين، يعني بيان ودلالة، يهدي ويبين ويدل المتقين على الخير الذي يريدون الوصول اليه. فقوله تعالى: ذلكم حكم الله، يعني هذا حكم الله. ذلك الميم للجمع، ذلك ذا اسم إشارة، اللام للبعد، الكاف للخطاب، الميم للجمع. واضح؟ يعني الكلمة ذلكم فصصها كذا، تفصلها كذا، ذا اسم إشارة، اللام للبعد، الكاف للخطاب، ميم للجمع، أليس كذلك؟ نعم. بلى، هذا حكم الله لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، وهكذا. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث. السابع والخمسين بعد المئة، حديث 157. السابع والخمسين بعد المئة. حدثنا الفضل بن يعقوب، حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، حدثنا المعتمر ابن سليمان، حدثنا سعيد بن عبد الله الثقفي، حدثنا بكر ابن عبد الله المزني، وزياد ابن جبير ابن حية عن جبير عن جبير ابن حية وزياد ابن جبير ابن حية عن جبير ابن حية قال المغيرة: أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة. هذا قطعة من حديث طويل يخاطب به المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ترجمان عام الكسرة، فقال له: نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبين نحن كذلك إذ بعث فينا أو بعث لنا ربنا رب السماوات ورب الأراضين إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم، إلى آخر الحديث. وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة. فهنا الحديث جيء به من أجل عن رسالة ربنا، أن الرسالة تكون بالكلام الذي يخاطب به المرسل الرسول، وإبلاغ المرسل إليهم ذلك الكلام وإبلاغ الرسالة، وإبلاغ الرسالة وفعل الرسول وقوله وعمله وغير الرسالة إلى آخر. الحديث 58 بعد المئة. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا كتم شيئا؟ وقال محمد: حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا شعبة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قال من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه، إن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فإذا هذا الحديث كما ترون تقدم بعضه في باب قول الله تعالى عالم الغيب، وقولها فلا تصدقوا لأنه كاذب بل هو يكفر والعياذ بالله من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع عن إبلاغ الناس شيئا فقد كفر بالله، لأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة والنبي من خان صلى الله عليه وسلم، وقد فعل هذا من كذب النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب النبي وقال إنه كتم شيئا مما أوحي إليه، فقد جحد بعض آيات القرآن في مثل قول الله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. وبالطبع بينا أن إبلاغ الرسالة من فعل وقول وعمل وفعل المخلوق اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث التاسع والخمسون بعد المئة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك، أن تدعو لله ندا وهو خلقك. الطبعة فيها ضم بين الكلمتين أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله تصديقها والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما. طبعا هذا الحديث سبق وأن شرحناه وزاد هنا فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سبق له تحريم هذه الأمور ولم تنزل هذه الآية، ولكن هذه الأمور جاء تحريمها في آيات عديدة من سور مكية وهي من المعلوم من الدين بالضرورة. غاية الأمر أن هذه الآية التي نزلت تصدقها، يعني ليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وحيا ليس قرآنا فتكلم ثم جاء التصديق بالقرآن، وإنما هذه الأمور موجودة في سور عديدة في القرآن الكريم، تحريم الشرك وبيان أنه أكبر الذنوب وتحريم القتل وقتل الولد بالذات وكذلك الزنا وبالذات مع حليلة الجار، كل ذلك محرم في الشريعة، ولكن كونها تجتمع في آية واحدة هذا هو الذي نزل كتصديق لما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث الباب السابع والأربعون باب قول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة تتلوها إن كنتم صادقين، قل فأتوا بالتوراة تتلوها إن كنتم صادقين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به وأعطيتم القرآن فعملتم به. وقال أبو رزين يتلونه يتبعونه ويعملون به حق عملي. يقال يتلى يعني يقرأ، حسن التلاوة حسن القراءة للقرآن، لا يمس لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحقه إلا الموقن لقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الكلام قول النبي باب قل فأتوا بالتوراة تتلوها. الغرض من ذكر هذا الباب قال الحافظ ابن حجر مراده أن يبين أن المراد بالتلاوة القراءة، وقد فسرت التلاوة بالعمل والعمل من فعل العامل، ولكن من الممكن أن يستدرك عليه ويقال بل مراد بيان أن التلاوة والقراءة فعل العباد وأن المتلو غير التلاوة، هذا الأمر، لأنه كما علمنا أن الأبواب الأخيرة كلها في هذا الباب، في هذا الباب، والله أعلم. ثم بعد ذلك قرأ قول الله تبارك وتعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فالتلاوة نحن الذين نتلوها، يعني هذا الأمر موجه لمن نزلت عليه التوراة فهو سيتلوها، فإذا التلاوة فعل العبد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به، وأعطيتم القرآن فعملتم به. فالتلاوة تكون بمعنى العمل، والعمل من فعل العبد، وأفعال العباد مخلوقة. هذا ما يقصده الإمام البخاري رحمة الله عليه. ولذلك قال: وقال أبو رزين: يتلونه يتبعونه ويعملون به حق عمله. فالتلاوة تكون بمعنيين، التلاوة تأتي في القرآن الكريم بمعنيين، بمعنى الاتباع وبمعنى التلاوة، يعني القراءة. فتأتي التلاوة بمعنى القراءة، وتأتي التلاوة بمعنى الاتباع، والعمل بالمتلو، قراءة المتلو والعمل به. يتلى يعني يقرأ، حسن التلاوة حسن القراءة للقرآن، على معنى أن التلاوة هي القراءة. وبالطبع لا يجوز أن يقال حسن القرآن ورديئه، ولكن يقال حسن التلاوة ورديئها. هذا الرجل حسن التلاوة، يعني مثلا لو صلى بنا إنسان إمام متمكن من القراءة نقول حسن التلاوة، لكن لو صلى بنا من صلى بنا العشاء بالأمس نقول رديء التلاوة. واخدين بالكم ولا حاجة؟ بنمتحنه نقول رديء التلاوة، لكن لا نقول حسن القرآن ورديء القرآن. القرآن لا ينقسم إلى حسن ورديء، معاذ الله من قال كذا يكفر. يبقى التلاوة فعل الايه؟ العبد، والمتلو كلام رب العباد سبحانه وتعالى. أصل تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. حبينا نقول القاعدة دي علشان من ايه؟ ما نبقاش يعني مثلنا بيها، واخونا يعني سامحنا ويغفر لنا يعني. بس هذا احببنا ان نطبق قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، مع انه كان المفروض يبقى بالامس، لكن انا تذكرته الان. متقعدش قدامي بعد كده. حسن التلاوة حسن القراءة للقرآن، لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن. كلام في غاية الروعة، هذا من باب الاعتبار والقياس. اسمعوا كلام أهل العلم ماذا يقولون. يقولون عن حسن في قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه إلا المطهرون، المقصود هنا بالطهارة الطهارة من الشرك والكفر والغفلة والإعراض، ويتبع ذلك الذنوب. قال الفراء: ويقال لا يمس لا يجد طعمه ونفعه إلا المطهرون. لا يجد طعمه ونفعه إلا المطهرون، هذا كلام الفراء، ونقله الإمام البخاري بدون عزه. وهذه على فكرة كانت طريقة معروضة عند أهل العلم السابقين، ليس شرطا أن يعزو كل شيء، لأن هناك أمور يعلمها العلماء ويعرفون من أين جاء هذا الكلام. بدعة جديدة في هذا الزمان، بعض الناس يريدون من كل من ينقل شيئا أن يأتي بمن نقله عنه، إلا كان سارقا للنص. هذه بدعة جديدة، وأنا لا أراها يعني كانت لوجه الله. هي هذه البدعة اخترعها بعض الناس، اخترعت بعدما بدع شيخهم. شيخهم كان حبيب وكان طيب والدنيا كانت كويسة، ما كانوش بيقولوا في نصوص النصوص ولا سرقة ولا شيء من هذا القبيل على الإطلاق. بمجرد ما بدع شيخهم وهو أهل للتبديع، انقلبوا على الدنيا كلها يريدون أن يشردوا علماء الأمة وشيوخ الأمة وطلاب العلم. يعني سيف أصبح مسلطا على رقاب الجميع. لا، القضية ليست كذلك. خلاص اتهموا الإمام الشوكاني بأنه كان يسرق، كان ينقل معظم فتح الباري مختصر في نيل الأوطار، وصديق حسن خان يعتبر معظم كتب الشوكاني كانت استبطنها، فقولوا عنه كان سارق الرأس. الإمام البخاري وهو سيد زمانه، سيد أهل زمانه، ينقل أهله عن الفراء وغيره بدون أن يعزوه، ما قال عنه سارق للنصوص. لكن المسألة في هوى اتباعه. من بركة العلم نسبته إلى أهله. العلماء لما قالوا من بركة العلم أن ينسب، لم يقولوا بالمفهوم المخالف، ومن لم ينسب كان سارقا. هذا كذب. وإلا فالتيم ابن ناصر الدين السعدي بالسرقة. كلام ابن ناصر الدين السعدي كله نقلا عن ابن تيمية وابن القيم بدون عزو. وقرأوا التفسير مش كده ولا لا؟ خلاص اتهموا الشيخ ناصر الدين السعدي بانه سارق. لكن يأتي كاره الشيخ رسلان الشيخ بيفعل. الشيخ ما فعل إلا ما فعله العلماء الأكابر. عايزين تتهموا الشيخ رسلان بانه بيسرق نصوص؟ لا، اتهموا بقى الأكابر بانهم كانوا بيسرقوا النصوص. لكن هو هوى، اكتب على هوى. والله الكلمة أقولها لوجه الله، والله لا أقولها لأحد، مع إن أنا أي شيء بقوله بعزو، يعني ما ببرأش نفسي، ولكن أهل العلم يجب علينا أن نبرئهم، يجب علينا أن نبرئ أهل العلم، ده واجب لهم في أعناقنا. المهم أن الكلمة هنا الفرق قال لا يمسوه لا يجد طعمه ونفعه إلا المطهرون من من آمن به. هذا الكلام نقله الإمام البخاري كما ترون. وهذا من باب الإمام ابن تيمية يقول وهذا من باب الاعتبار والقياس، لأنه إذا كان ورق المصحف لا يمسوه إلا المطهرون فمعاني لا يهتدي بها إلا القلوب. اسمع الكلام العالي، يقول هذا من باب الاعتبار والقياس، لأنه إذا كان ورق المصحف لا يمسوه إلا المطهرون فمعاني لا يهتدي بها إلا القلوب الطاهرة. المعاني من يهتدي بالقرآن؟ القلوب الطاهرة. كما أن المصحف لا تمس إلا اليد الطاهرة، فمعاني القرآن لا تهتدي بها إلا القلوب الطاهرة. ومثل هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب. فإذا كان الملك لا يدخل البيت الذي فيه كلب، فكذلك المعاني التي تحبها الملائكة لا تدخل القلب الذي فيه أخلاق الكلاب. اسمعوا الكلام العالي، فكذلك الملائكة لا تدخل القلب الذي فيه أخلاق الكلاب. سبحان الله، من يعني الأخلاق التي تعرفونها سلمنا الله وإياه. فحاصل هذا التفسير أن معنى لا يمس القرآن لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به وأيقن بأنه من عند الله، فهو المطهر من الكفر، ولا يحمله بحقه إلا المطهر من الجهل والشك لا الغافل عنه الذي لا يعمل به، فيكون كالحمار الذي يحمل ما لا يدري. ده كلام الحافظ، يعني مش عارف، الأول قال الكلاب والثاني قال الحمار. الجلال الدين السيوطي قال كلمة ما زلت أقرأها، يعني ما زلت أحفظ هذه الكلمة، كلمة نفيسة جدا. يقول قالوا عن ابن تيمية، هو لم يدرك ابن تيمية، فيقول جلال الدين السيوطي مع أنه خالف ابن تيمية في أمور كثيرة، صوفي وكان أشعريا، ومع ذلك يقول عن ابن تيمية كلمة عظيمة. يقول قالوا عنه أعداء إنه متكبر. انظر إلى الإنصاف حتى تعلم، ممكن تكون مخالفة للإنسان في منهج أو كذا، لكن واجب عليك أن تنصفه، لا تظلم. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يعني قوامين لله بالقسط شهداء لله بالقسط، قسمة رباعية، أليس كذلك؟ في المائدة والنساء. فهنا يقول السيوطي اتهم ابن تيمية بالكبر، فنظرت في كتبه ولم يرى، فوجدت الرجل قد فتح عليه من أنواع العلوم في فنون تفسير القرآن، فتذكرت قول الله تعالى في سورة الأعراف سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، فقلت لو كان متكبرا لصرف عن آيات الله، فلما وجدته اهتدى في تفسير الله إلى هذه الأمور العظيمة الربانية علمت أنه كان متواضعا ولم يكن متكبرا. انظروا العلماء، عرف أخلاق عالم من فتح الله عليه في التفسير، في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. قال مستحيل يكون متكبر، المتكبر يصرف عن آيات الله، أما الذي يهتدي لهذه الألوان العالية الغالية من تفسير كتاب الله فليس بمتكبر على الإطلاق. انظروا واحفظوا كلام طيب جدا. قال لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحقه إلا الموقن، لقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا، حمار يحمل تفسير فتح الباري وتفسير الطبري. ماذا يستفيد الحمار؟ لا شيء. كمثل الحمار كالعير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهور يا محمول. عطشانة جدا وشايلة مية الجمال سبحان الله. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان عملا. أين ذلك؟ أين ذلك؟ موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه جبريل وسأله. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الإيمان؟ قال أن تعمل. قال ما كذا فإن عملت فقد عملت بالإيمان وهكذا. فمعنى ذلك أن الإيمان عمل والإسلام عمل. الإيمان عمل والإسلام عمل. وهذا صريح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. فالإيمان عمل والإسلام عمل. والإسلام عمل وهو مخلوق والإيمان عمل وهو مخلوق. وهذه مسألة خاض فيها البعض. هل يقال الإيمان مخلوق؟ نقول تقصدون الإيمان الذي هو عمل العبد، عمل العبد وتصديق العبد. ما هو الإيمان عبارة عن إيه؟ تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. فما يفعله الإنسان بجوارحه وبقلبه وبلسانه ما يعمله فهو مخلوق. أما ما يؤمن به، يؤمن بالله، ما يؤمن به آمن بالله غير مخلوق. يؤمن بالقرآن غير مخلوق. يؤمن بالجنة مخلوقة. يبقى الأمر محتاج تفصيل. وإلى ذلك أشار شيخ الإسلام في المجلد السابع الكبير الذي تحدث فيه عن الإيمان. جاءته فتوى هل يقال مطلقا؟ ولذلك قلنا دائما المجمل يكمن فيه السم الزعاف. لابد من التفصيل. يكمن في المجملات السم الزعاف فاحذر. فلابد من أن تفصل. عند التفصيل نحق الحق ونبطل الباطل ونأخذ بالحق وننكر على من استخدم المصطلحات المشتبهة قولا واحدا. ننكر ولكن في البداية حتى لا أحكم عليك بلفظة مشتبهة. احنا ما بنخطفش. أهل السنة أعلم الناس بالحق وأحرص الناس على الخلق وأرحم الناس بالخلق. عزيز عليه ما عنتم صلى الله عليه وسلم. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم لهم من صفاته صفات ولهم من أخلاقه أخلاق. لهم من أخلاقه أخلاق في سورة التوبة يقول الله قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم أنتم كذلك. لابد المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون له من صفات النبي صفات. يعني ما تقولش ده النبي عليه الصلاة والسلام. هو النبي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى عزيز علي ما عنتم. عزيز علي عنتكم. أنا لا يعني لا أتحقق بهذه الصفة ولكن أسعى جاهدا إلى أن يكون لي نصيب من هذه الصفة. أن يكون عزيز علي ما عنتم. عنت المسلمين عزيز علي. مش عزيز علي أنا كعادل. عزيز على كل مسلم متبع للنبي صادق في اتباعه. حريص على المؤمنين. لابد طالما الرسول عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم انتم كذلك يا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يكون لكم من صفات النبي صفات ومن اخلاق النبي اخلاق. لماذا؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. قال ابو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال اخبرني بارجع عمل عملته في الاسلام. قال ما عملت عملا ارجع عندي أني لم أتطهر إلا صليت. والصلاة فيها قراءة قرآن فهي عمل. لذلك أتى بهذا الإمام البخاري. وسئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم حج مبرور إلى آخر ما أورده رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك الحديث الذي يليه حديث رقم 60 بعد 100. 160. قال حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري اخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما بقاؤكم في من سلف من الامم كما بين صلاة العصر الى غروب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار، فعملهم غير التوراة، التوراة كلام الله، وعملهم عملهم، فعملوا بها حتى انتصف النهار، ثم عجلوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيلة فعملوا به حتى صليت العصر، ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين، فقال أهل الكتاب هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرا، قال الله هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا، قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. هذا الحديث شرحناه قبل ذلك، والغرض منه أنه أتى به من أجل أن يكون هناك فرق بين كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو كلام صفة له، وبين عمل العبد الذي هو صفة للعبد مخلوقة. لكن يفهم من الحديث أيضا أن هذه الأمة أكملت العمل الذي طلب من اليهود والنصارى فعجزوا عن أدائه، فلذلك أعطوا ضعفي ما أعطي من قبلهم من الأجر. بعد ذلك يأتي الحديث الذي يليه، باب 48، الباب الذي يليه باب 48. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، واضح، والدليل قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذن سمى الصلاة عمل، والصلاة تشتمل على القراءة، إذن القراءة عمل، وهذا الأمر أطال فيه جدا، وفيه الحديث 61 بعد 100. 161. حدثني سليمان، حدثنا شعبة عن الوليد، وحدثني عباد بن يعقوب الأسدي، أخبرنا عباد ابن العوام عن الشيباني عن الوليد بن العيذار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالمقصود من الحديث كما رأيتم تسمية الصلاة عملا. الباب 49 قول الله تعالى، احنا سامحونا ان ما بنشرحش الالفاظ بقى الخاصة بالحديث، احنا هدفنا الحديث جيء به من اجل ماذا؟ علشان الوقت، يعني احنا اخر يوم اليوم باذن الله تبارك وتعالى، نسأل الله ان يختم بالخير وبالحسنى وبعزمنا، ان يلهمنا العزم على العمل بما سمعنا، وان يلهمنا التوفيق، وان يوفقنا، يلهمنا العزم ويوفقنا سبحانه وتعالى على العمل. باب قول الله تعالى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. ابن جرير قال الهلع شدة الجزع مع شدة الحرص والدجر، وروى بسندي عن ابن عباس الهلوع هو الجزوع الحريص، وعن سعيد بن جبير هلوعا شحيحا جزوعا، وعن عكرمة ضجورة، وقال الضحاك بخيل منوع للخير، والجزوع وجزوع اذا نزل به البلاء، يعني اذا مسه الخير منوع. القرآن فسره هذا من المجمل الذي فسره القرآن، ويضرب المثل به في كتب الأصول للمجمل، إن الإنسان خلق هلوعا. ما هو الهلوع في اللغة؟ إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير ما فسره رب العالمين، لأن الكلمة غريبة. طبعا كل هذه لما نيجي ننظر إلى هذا المعنى نجد أن رب العالمين أبان عن كون الإنسان قد خلق مجبولا على هذه الأخلاق، فإذا جزع، إذا هلع، إذا قل صبره، إذا فعل كذا، كله من خلقة الله له، رب العالمين خلقه وكذا، إذا أفعاله مخلوقة. انظر، دليل على أن أفعال العباد مخلوقة. ماذا يفعل المعتزلة أمام هذا؟ إن الإنسان خلق هلوعا، من الذي خلقه هلوعا؟ رب العالمين. هل هلوعا ده فعل صفة وفعل أم أنه ذات؟ أبدا، صفة وفعل. إذا مسه الخير من إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع، فإذا جزع فهو فعله ورب خلقه، وإذا مسه الخير منع فمنعه من فعله وهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. واضح؟ بعد ذلك الحديث 62 بعد المئة. حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير ابن حازم عن الحسن حدثنا عمرو بن تغلب قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين فبلغه أنهم عتبوا فقال إني أعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع وأكلوا أقواما أكلوا يعني يوكلهم صلى الله عليه وسلم وأكلوا أدعوهم أكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب فقال عمرو ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم وحمر النعم هذه كانت أغلى أموال العرب أغلى أموال العرب الجمال الحمر ولذلك يقول الواحد منهم ما أحب أن لي بكلمة رسول الله حمر النعم ولا يقال حمر حمر جمع حمار فتكون تكون عطفت الحمار أو أضفت الحمار إلى الجمال إذا المسألة كده سلطة يقول ما أحب أن لي بكلمتي يعني بعض الإخوة بيعملوا سلطة من اللحوم لحوم الحمار على لحوم النعم بتتعمل اليومين دول كفتة سلمنا الله إياكم من عديم الذمة وعديم الضمير والدين قبل ذلك يقول ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم أنا بذكرك بكده عشان ما تغلطش أنا بقول كده عشان ما تغلطوش لأن كثيرا من الإخوة يقرأ الحديث حمر فلما تتذكر هذه الكفتة دي مش هتنسى هذا الحديث كما ترون يتحدث عن إعطاء النبي لأناس من أجل تأليف قلوبهم وهذا الأمر قد تكلمنا قبل ذلك عن تأليف القلوب في الحديث الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بعض المؤلفة قلوبهم والمقصود من الحديث تفسير للآية لما في قلوب من الجزع والهلع وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوب من الغنى والخير فإن الهلع والجزع وكذلك غنى القلب والإيمان كل ذلك وصف للإنسان وهو فعل وعمله فهو مخلوق الباب الذي يليه 50 باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه سبحانه وتعالى وفيه هذا الترجمة دي فيها إشكالية جعلت الأئمة يتكلمون ويقولون هي محذوفة المفعول يعني يحتمل أن تكون الجملة الأولى محذوفة المفعول باب ذكر النبي ربه وروايته عن ربه ودل على ذلك قوله وروايتي عن ربي كذلك قال من الإمام الحافظ ابن حجر ومن الممكن أن يكون لها تخريج آخر باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايتي عن ربي يعني ذكر النبي في روايتي عن ربي سبحانه وتعالى ويكون الأمر نظما عربيا لا شيء فيه إن شاء الله يعني البعض ظن أن فيها إشكال لكن لغة البخاري والجيل البخاري والطبري وأمثال هؤلاء لغتهم قريبة جدا من لغة الشافعي وأمثاله فهي صعبة احنا واخدين عن اللغة الصحفية اللي اللغة الخفيفة دي الحلوة العربية الخفيفة لكن هؤلاء ولذلك من الصعب القراءة في كتاب الشافعي كتب الشافعي أو للطبري أو للبخاري قراءة النظم عندهم والتراكيب فيها وهورة وفيها صعوبة الحديث الذي يليه 63 بعد المئة حدثني محمد طبعا قوله باب ذكر النبي وروايته عن ربي عن أحاديث قدسية يعني النبي سيذكر كلام الله ليس قرآن ولكن كلام الله عز وجل واضح الكلام فالأمر واضح باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربي كأننا قلنا باب ذكر رواية النبي عن ربي حدثني محمد بن عبد الرحيم حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع الهروي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيت هرولا. هذا الحديث شرحناه قبل ذلك، شرحنا هذا الحديث قبل ذلك الحديث، لكن هو القصد منه في ذكره، ذكر الحديث هنا من أجل الحديث القدسي. حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أنس بن مالك عن أبي هريرة قال، ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربما ذكر النبي يعني مرفوعا، قال إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا. الباع ما هو؟ افرد يديك من الأصابع اليمنى إلى الأصابع اليسرى، هذا باع، واضح؟ هذا باع، جمعه بوع، واضح؟ الباع، فالمصدر البوع، والجمع جمع باع ضم، بوع ضم. فهنا يقول وإذا تقرب مني ذراعا، هذا هو الذراع، يعني هذا كف الإنسان، هذا شبر، هذا ساعد، هذا عضد، هذا ذراع، واضح تقسيم اليد هكذا، هذا ذراع، هذا باع، واضح الكلام؟ نعم. فقال معتمر سمعت أبي سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يرويه عن ربي عز وجل نفس الحديث، يعني نفس المعنى. حدثنا حفص بن عمرو، لم يأتي بجديد، أليس كذلك؟ ما فيش جديد. الحديث الذي يليه، حدثنا حفص بن عمر، هذا الحديث حدثنا حفص، لا حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربي قال لكل عمل كفارة، لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. شرحناه بالأمس، هذا الحديث تم شرحه بالأمس، وهو ذكروا لأنه حديث قدسي، ذكروا لأنه حديث قدسي. الحديث الذي يليه 66 بعد 100، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا حفص ابن عمر، حدثنا شعبة عن قتادة وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي قال لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس ابن متى ونسبه إلى أبي، نسبه إلى أبي لأن كعب الأحبار كان يقول يونس ابن متى اسم أمه، لكن هنا يقول ونسبه إلى أبي تكذيبا أو تخطئة لكعب الأحبار ومن نحى نحوه. لا ينبغي لعبد أن يقول إنه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، إن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك عدل لم يقل الرجل إني إنه خير من يونس ابن متى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن رب قال لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير، إن النبي صلى الله عليه وسلم خير من يونس ابن متى. لماذا يونس ابن متى؟ لأنه قد يكون أي إنسان حينما يسمع قصة يونس ابن متى حينما ذهب إلى قومه وبعد أن دعاهم إلى الإسلام وظل صابرا عليهم فعلوا به ما فعلوا، فكانت نتيجة ذلك أنه خرج مغاضبا كما قال ويونس إذ ذهب مغاضبا وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نقدر عليه بمعنى نضيق، ومن قدر عليه رزقه، ليس المقصود أن لن نقدر عليه، في نبي رسول مبعوث لقومه يظن أنه لو هرب رب العالمين لا يقدر عليه، يعني هذا الرجل الذي قال لأبنائي احرقوني وزروني وافعلوا بما، هذا الرجل كان جاهلا ولذلك عذره ربه، أما رسول من رسل الله يجهل قدرة الله سبحانه وتعالى، فكيف هذا؟ كيف يجهل قدرة الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا، يعني أنه حينما أغضبه قومه فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن، وظن إذا عديت بأن المخففة تصيب تفيد ماذا؟ الظن، فظن أن، ما اعتقدش، لم يعتقد، لأن الاعتقاد لابد أن يكون عن دليل جنبي، فظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه، كما جاء في سورة الفجر من قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، في سورة الطلاق ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، وكذلك جاء في سورة الفجر. فإذا نقدر عليه بمعنى ضيق، ولذلك حدث ما حدث، فالتقمه الحوت وهو مليم، مليم بمعنى ملام، وقع فيما يستحق اللوم، فالتقمه الحوت وهو مليم. ولذلك رب العالمين أرسل إليه لأنه كان من المستغفرين، فلولا أنه كان من المسبحين فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اعترف بخطأي، فاعترف، فلما اعترف قال ربنا سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فقال فالتقمه الحوت وهو مليم، لكن هذه المرة للبث في بطنه، بعد أن تاب للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو مذموم، لا وهو سقيم، لأن الذنب لم يكن أهلا للذنب لأنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال في سورة القلم فلولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم، لولا أن تداركه الرحمة لنبذ بالعراء وهو مذموم، لكن هنا فنبذناه بالعراء وهو سقيم، مريض بقى، منكمش، بردان، لأنه كان في بطن الحوت في ظلمات ثلاثة. فمن يسمع هذه القصة ربما يقول مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه، ليس بتفضيلنا نحن عليه، وليس نقصا في حق يونس، ولكن لقول الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة، وقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فإذا هو أفضل الأنبياء وأشرفهم، لكن لا نقول أفضل من باب تنقيص قدر يونس عليه الصلاة والسلام، هذا هو المقصود من الحديث. والحديث أورده البخاري في كتابه من أجل ماذا؟ لأنه حديث قدسي. بعد ذلك الحديث 67 بعد 100، 167 حديث 67 بعد 100. حدثنا أحمد ابن سريج أخبرنا شبابة حدثنا شعبة عن معاوية ابن قرة عن عبد الله بن مغفل المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح، قال فرجع فيها، قال ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل، وقال لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل، يحكي النبي، يعني يحكي النبي يعني يقلد النبي، يحكي الحكاية بمعنى المحاكاة، يحكي بمعنى يحاكي النبي من المحاكاة. ولذلك سميت الحكاية لأني حينما أحكي لك كأني حكيت لك، حكيت وصورت لك هذا الشيء وحكيته من المحاكاة من المماثلة. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحكي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي، فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت لمعاوية كيف كان ترجيعه؟ قال ثلاث مرات، يعني هو بيقرأ في إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لأن الناقة بترجع الصوت والمد في حلق الرسول عليه الصلاة والسلام مبينا كده، هذا المقصود والله أعلم. فهذا الحديث كما ترون أورده الإمام البخاري من أجل ماذا؟ من أجل أن يبين أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ترجيع وفيها غير ترجيع، وقد يكون فيها ترديد، وقد تكون قراءة البشر حسنة وقد تكون قراءة البشر فيها. فالقارئ يقرأ بصوته، والمسموع بصوته هو القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير المخلوق، لكن الصوت مخلوق، وضم الشفتين مخلوق، والترجيع مخلوق، والترديد مخلوق، والتحسين مخلوق. ولذلك لا يجوز أن يقال القرآن حسن القرآن وحسن ورديء القرآن، لكن حسن القراءة ورديء الايه القراءة، والله أعلم. بعد ذلك انتقلنا إلى الباب الذي يليه، وهو باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها، لقول الله تعالى فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هل يجوز أن تفسر التوراة وغير التوراة باللغة العربية؟ لأن التوراة غير عربية، التوراة كانت بالعبرانية والإنجيل بلغة أخرى، العبرانية أو السريانية. فإذا رب العالمين سبحانه وتعالى تكلم بهذه اللغات، رب العالمين تكلم بهذه اللغات، فأنزل التوراة بالعبرانية وأنزل القرآن بالعربية. فالتوراة تحتاج إلى ترجمة بالنسبة للعرب، لو أردنا الآن فالتوراة مترجمة والإنجيل كذلك مترجم. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وجه الدلالة من الآية أن التوراة بالعبرانية، وقد أمر الله تعالى أن تتلى على العرب وهم لا يعرفون العبرانية، فقضية ذلك الإذن بالتعبير عنها بالعربية. لماذا؟ لأنه قال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وسيأتيك الخبر الذي جاءت هذه القصة بسببه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ادعى اليهود أن هذه المحرمات التي حرموها على أنفسهم هذا من تحريم إسرائيل عليه الصلاة والسلام، فنزل قول الله تبارك وتعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسي من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة تتلوها إن كنتم صادقين. تعالوا أنتم تدعون محرمات هي ليست عندكم، هاتوا التوراة وقرأوا علينا التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. يبقى معنى ذلك أن التوراة هتقرأ بالعربية أو هتقرأ على أناس لا يعرفون العبرانية، إذن ستترجم. فهذا دليل على ترجمة الكتب. فالقرآن الكريم من الممكن أن يترجم، القرآن يترجم لا معاني القرآن، لأن القرآن لو ترجم بغير العربية حتى ولو ترجم بالعربية يعني فسر لم يصبح قرآنا، يصبح معاني القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم. ولذلك هل يجوز ترجمة القرآن الكريم؟ نقول ترجمة القرآن فيظل قرآنا لا، يترجم القرآن بأي لغة من اللغات فيظل قرآنا لا، بمجرد الترجمة بقت معاني القرآن، لأن الله تكلم بالعربية. فأنت لو تكلمت بالقرآن بلغة أخرى أنت ترجمته فغيرت القرآن. فمعنى ذلك أنهم حينما قيل لهم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، يعني اتلوا ترجمة التوراة علينا. والرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى هرقل أرسل إليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى قيصر عظيم، إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا قرآن. فجاء الترجمان وقرأ على هرقل، قرأ ماذا؟ ترجمة لمعاني القرآن الكريم. واضح؟ إذن باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها، لقول الله تعالى فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وفي الحديث 68 بعد 100، وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان ابن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. واضح؟ إن معنى ذلك أن القرآن آية من آيات القرآن الكريم استدل بها على ذلك على ترجمة القرآن الكريم، ولكن لا يظل قرآن وإنما يكون معاني القرآن الكريم. الحديث التاسع والستون بعد المئة، التاسع والستون بعد المئة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، لأن هذه الكتب حرفت وغيرت وبدلت في لغاتها ثم تترجم، ثم يخبروننا بأن هذا من عند الله ونصدقهم، يصح؟ طيب هل كتبهم حرفت بكاملها؟ لا. هل كتبهم ما زالت كما هي كما ترخى أنبياؤهم؟ لا، وإنما دخلت أيدي التحريف كما قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. والعلماء عندنا علماؤنا اختلفوا في هذا الأمر، وذكر ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وحذروني أنا أصبحت أختصر جدا، يعني ليس كعادتنا في البداية بنختصر عشان الوقت خلاص آخر يوم إن شاء الله. فعلماؤنا اختلفوا العلماء الأكابر، ومنهم الإمام البخاري وسيذكر في ترجمة من تراجمي أن كتب أهل الكتاب لم تحرف في الألفاظ بل حرفت في المعاني والتأويل، وهذا خطأ أخطأ فيه البخاري. والإمام ابن تيمية في كتاب لهذا اجتهاد للبخاري، فالبخاري لو اجتهد اجتهاده يصيب ويخطئ، لكن نحن نتكلم عن الأحاديث، أحاديث البخاري جاوزت القنطرة لكن اجتهادات البخاري تخضع للنقد. فالإمام ابن تيمية ذكر في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح أقوال أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال هي لم تحرف إلا في ماذا؟ في التأويل والتفسير فقط لكنها بكاملها. هذا الكلام خطأ جسيم، لأننا لو فتحنا كتب القوم لوجدناها مليئة بأمور والعياذ بالله كفر. حينما كان الله يتمشى في الجنة فسمع خشخشة خلف الأشجار فقال من هناك؟ قال أنا آدم. قال لماذا أنت مختبئ يا آدم؟ قال لأن سوءتي قد بدت. قال إذن أنت قد أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها، ثم ندم الرب على أنه خلق ذلك الجنس لأنه لم يكن يعلم أنه بهذا السوء. إيه ده؟ لا يأتي إنسان ويقول هذا كلام. يبقى كلام البخاري كلام رجل لم يقرأ هذه الكتب، كلام رجل لم يقرأ هذه الكتب. قد يقول قائل ربما الكتب الموجودة في عصرنا الآن مختلفة عن الكتب التي كانت موجودة في عصر الأئمة السابقين. نقول لا، الخلاف قليل جدا جدا جدا بيننا وبينهم، وإن كان كل جيل يحرف، يعني سنة عندهم كل جيل يحرف إلى أن جاء عصر الطباعة فرفعت أيديهم عن التحريف لأنهم سيفضحون. ولذلك قام أستاذنا الدكتور إبراهيم هلال هلال بتحقيق أحد الكتب للإمام الشوكاني التي تتحدث عن البشارات بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأورد الرجل وهو متخصص في هذا الشأن أورد نصوصا لأئمة السلف الذين ذكرهم الإمام الشوكاني في الاستدلال بنفس النصوص، فأتى بالنصوص التي استدل بها الإمام القرطبي، النصوص يقول في الإصحاح رقم كذا كذا نفس الموضوع، ثم وهذا كان في الغرب القرطبي في قرطبة، ثم يأتي بما استدل به ابن حزم وهو في الغرب، ثم يأتي بما استدل به ابن تيمية في زمانه، ثم ابن القيم، ثم الشوكاني، والشوكاني كان في عصر الإمام محمد بن عبد الوهاب. هذه النصوص أصبحت بين أيدينا نقارن بينها، وعلماؤنا أوثق علماء في الدنيا، يعني علماؤنا حينما يستدلون من كتب القوم في الرد عليهم كانوا يتحرون جدا في النقل. حينما ننظر إلى النص اللي موجود عند القرطبي والنص اللي عند ابن حزم والنص الموجود عند الإمام ابن تيمية وابن القيم ثم النص الموجود عند الشوكاني نجد فيه فروق، مش فروق كبيرة قوي لكن فيه فروق. التحريف موجود من القديم وكل جيل بيحرف، فمعنى ذلك أن هؤلاء حرفوا النصوص ألفاظا ومعاني، ولكن بقي في كتبهم ما نستدل به على معالم الرسالة التي أنزلت عليه، لأنهم مهما يحرفون رب العالمين يعمي أبصارهم عن أن يقوموا بطمس كل الحقائق. حتى إذا قال رب العالمين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يصبح ذلك ظاهرا جليا لا تعبث به يد التحرير. حتى حينما يقول عن الألوهية والتوحيد يقول هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، ويقول ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. لا يستطيعون أن يأتوا بدليل على الشرك. لو قمنا بتفليت وتفتيش هذه الكتب للوقوف على أدلة للشرك لن نجد، نجد في تشبيه وتكسيم وكفر، لكن دليل على إن رسول من رسل الله دعا إلى الشرك لن تجده. القرآن صريح واضح، ائتوني ائتوني بكتاب من قبل هذا، قبل القرآن، أو أثار من علم إن كنتم صادقين على الشرك. لا يوجد. ولذلك هذا ذكر من معي، والكلام ده في العهد المكي، يعني ائتوني بكتاب في سورة الأحقاف المكية، وفي سورة الأنبياء هذا ذكر من معي القرآن وذكر من قبلي عندكم، مش عندي أنا، أمي، أنا أمي في لغة قومي، لا أستطيع أن أقرأ كتبكم التي لم تترجم بعد، فكتبهم لم تترجم إلا في العصر العباسي. فحينما يقول هذا الكلام بالفعل افتح هذه الكتب وفل الكتب. ولذلك تجد نصا في إنجيل متى وتلك هي الحياة الأبدية، المثلثون عندهم نص وتلك، المسيح يقول هذا، وتلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وأن يسوع المسيح الذي أرسلته، وأن يسوع المسيح الذي أرسلته. هذه الكلمة تساوي لا إله إلا الله بتفسيرها. تفسير لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، تلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وأن يسوع المسيح الذي أرسلته. لا إله إلا الله، عيسى رسول الله. فهذا دليل، دليل يقيني على أن أدلة الشرك غير موجودة في مثل هذه الكتب. فهنا أو فهنا يقول لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، فربما صدقتم بشيء أخبروكم به كان صدقا، ربما صدقتم بشيء أخبروكم به كان كذبا، وربما كذبتم بشيء أخبروكم به كان صدقا. قلوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليه، وآمنا بما معك، لا ما معك ممكن يكون كذب أو محرف، آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. انظر إلى الإنصاف، آمنا بما أنزل إلينا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر من قراءة آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم إلى آخره. كان يكسر من قراءة هذه الآيات في الصلوات النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم فلا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. الحديث 170، الحديث 70 بعد 100. حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فقال لليهود ما تصنعون بهما؟ قالوا نسخم وجوههما ونخزيهما. نسخم يعني ندهن، ندهن الوجوه، نطليا بالقطران بالزفت، ثم نخزيهما. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، لأنهم أرادوا أن يحكموه. فقال سبحانه وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. البعض يقول أهو دليل على أن التوراة فيها حكم الله، نقول في هذه الواقعة، ليس في كل شيء. وكيف يحكمونك في هذه الواقعة وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ ولذلك قال لهم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال لهم أحكم عليكم بالتوراة؟ قالوا له، وطبعا الآيات خيرتهم لأنهم كانوا أصحاب عهد بالنسبة له، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالنسبة له ذميين يخضعون لحكم الدولة الإسلامية، لا، كانوا هناك بينه وبينهم عهد. ولذلك قال فإن جاءوك فاحكم بينهم، الله أعرض عنهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالحق بالقسط. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان مخير في الحكم، لأنهم لم يكونوا تحت ولايته، لم يكونوا رعايا لدولة الإسلام، بل كان بينه وبينهم عهد، أصحاب عهود ومواثيق، فكان ليس ولي أمر بالنسبة له. فإن جاءوك فاحكم بينهم، الله أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وذلك وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك. المهم أنهم حينما جاءوا قال أحكم فيكم بحكم التوراة، قالوا بما؟ قال بالرجم، حكم التوراة الرجم، أخبره الله فقالوا لا، قال فأتوا بالتوراة فاتلوها فإن كنتم صادقين، قال فأتوا بالتوراة فاتلوها. فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون يعرفون أنه متواطئ معهم، اقرأ يا أعور اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه، قال ارفع يدك، في بعض الروايات عبد الله بن سلام قال له ارفع يديك، فرفع يده، فإذا في آية الرجم تلوح خباها. كان من الممكن أن نقول احتمال أن التوراة كانت بالعبرانية، والذي لمح الكلام عبراني مثلهم ابن سلام فقال ارفع يدك، أو تكون مترجمة نسخة مترجمة بالعربية، فمن كان موجودا عرف القراءة. أما النبي فأعجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا في اللغة العربية فضلا عن غيرها من اللغات. قال ارفع يدك، فرفع يدك فإذا فيه آية الرجم تلوح. فقال يا محمد، اتفضح الأعور حينئذ، فقال يا محمد إن عليهم الرجم ولكن نكاتمه بيننا، يعني أمر ابن تكاتمه فيه بيننا. فأمر بما فرجم فرأيته يجانئ عليها الحجارة، الزاني يجانئ على حبيبته، يعني يتلقى على الوجه شهم قوي، يتلقى عنها هو الضربات، روح بداية معاها. نكتب بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.